السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله تعالى قراءتنا في التعليقات القيمة التي كتبها العلامة الشيخ فيصل المبارك رحمه الله، ووسمها بالقصد السديد على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا في الدروس الماضية إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. وهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يتركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدركون أن يخلقون. قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله والخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية: أي قل يا محمد، هذه أي الدعوة إلى التوحيد، سبيلي أي طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة أي معرفة وحجة، أنا ومن اتبعني من آمن بي أيضا يدعو إلى الله تعالى. سبحان الله، أي قل أنزهه تنزيها عن الشرك، وما أنا من المشركين أي أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وأن البصيرة من الفرائض. نعم. في هذا الباب، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر الشيخ فيصل رحمه الله نقلا عن بعض شراح الكتاب أن المراد بالترجمة، وذكر أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد، يعني بعد أن بين التوحيد في الأبواب الماضية وحقيقة الإسلام، لا يكفي أن يعتقد ذلك ويعمل به، بل عليه أن يدعو إلى ذلك. وأورد هذه الآية: ومن أحنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الفائدة الأولى أو الفضيلة، لأن الإمام فيما قبله ذكر فضائل التوحيد وبيّن أن من فضائله أنه هو أصل دين الإسلام وأساسه وروحه، وهنا بيّن أيضا أنه هو الذي يجب على الرسل وعلى أتباعهم أن يدعون إليه، أن تكون الدعوة إليه. فهذا يبين فضل الإسلام أيضا، فضل التوحيد، وأن ينبغي أن يبدأ بالدعوة إليه، بل يبدأ وينتهى ويستمر بالدعوة إلى التوحيد. وهناك فائدة أخرى قل من ينبه عليها من الشراح، وهي مهمة جدا، وهي أن أساس دعوة الرسل والواجب عليهم الدعوة إلى التوحيد، وهذه تبين أيضا فضائل التوحيد، أنه مسؤولية الرسل وأتباع الرسل إلى يوم القيامة. قل هذه سبيلي، هذه اسم إشارة، وأكثر المفسرين يعيدونها إلى ما يأتي بعدها، وهذه هي طريقة ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني هذه أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة هي المشار إليه. وابن جرير الطبري رحمه الله يفسر أدعو إلى الله في كل القرآن أي أدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، كما نص على ذلك في تفسير هذه الآية وغيرها. فتكون الإشارة إذن إلى الطريق السبيل، وأنه الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له. ولكن الذي يتبين لي والله أعلم أن الإشارة إلى شيء آخر، وذلك أن هذه الآية جاءت في آخر سورة يوسف عليه السلام، وفي سورة يوسف فيها بيّن يوسف عليه السلام طريقته وأنه على ملة أبيه. فبعد أن بيّن لمن معه في السجن السبب الذي من أجله اصطفاه الله وعلمه، فكأنهم قالوا لماذا وما السر في أن الله علمك ولم يعلمنا وربنا وربك واحد، لأن الأمم السابقة يؤمنون بربوبية الله ويجعلون معه شركاء. فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بدأ في بيان عقيدته أولا بالكفر بالطاغوت، فبين أنه كفر بالطاغوت، ثم قال واتبعت ملة أبائي، فكأنهم قالوا له من هم أباؤك، من أباؤك؟ قال إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما هي ملتهم؟ أيضا بدأ بالكفر بالطاغوت، فقال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كيف يكون وجود يعقوب وإسحاق وإبراهيم ويوسف الذين هم دعاة التوحيد، كيف يكونون فضل على الناس؟ هذه مسألة مهمة جدا، وجود دعاة التوحيد على الأرض بركة عظيمة وفضل عظيم من الله عز وجل على الناس كلهم. كيف؟ لأنه يصبح بمقدور الناس أن يعرفوا التوحيد وأن يعرفوا الطريق السديد وأن يخرجوا من الظلمات، ولولا وجودهم لما استطاعوا، فالسبيل صار ممكنا بوجودهم، فهم فضل وخير وبركة، لكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم دعا إلى التوحيد يوسف عليه السلام، بيّن أنه علم بالتوحيد واعتقده وأنه يسير على طريقة واضحة كان عليها الأنبياء، وقال يا صاحبي السجن، دعا الآن للتوحيد. ثم بعد أن بيّن وأنكر عبادة الطاغوت وتبرأ منه ذكر التوحيد الألوهية، التوحيد، فقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذن عندنا الآن طريقة سبيل كان عليه يوسف وأباء يوسف وهم الأنبياء وإبراهيم، قائمة على الكفر بالطاغوت، على التوحيد الخالص، وعلى الدعوة إلى التوحيد. قل أنت يا محمد، هذه مناسبة وجود هذه الآية في سورة يوسف، قل أنت يا محمد هذه السبيل، أي تلك السبيل التي كان عليها يوسف وكان على ملة أبائه، أيضا هي سبيل، سبيل قائمة على الكفر بالطاغوت، إخلاص العبادة لله، والدعوة إلى توحيد الله. أدعو إلى الله، أدعو إلى توحيد الله. وبهذا يبين لك التوفيق الحاصل لابن جرير الطبري وغيره في تفسير أدعو إلى الله أي لتوحيد الله، لأن ما ذكر في السورة هو الدعوة إلى توحيد الله، فقال هذه أيضا طريق الأنبياء كلهم، وهي أيضا طريقي وطريق أتباعي. فإذا دل الاستدلال بهذه الآية على أمرين يبينان فضل الإسلام وفضل التوحيد، وهو أنه أولا هو الذي يبدأ به في الدعوة، يبدأ بتوحيد الله كما قدم في ذلك حديث معاذ، وأيضا هو أساس عقيدة الرسل، وهو أصل الإسلام الذي كانوا عليه والذي كانوا يدعون إليه، أن جميع الرسل وأتباع الرسل وظيفتهم الأولى هي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله القائم على الكفر بالطاغوت وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل. قال وقوله، نعم قال وقوله، قل يا محمد هذه أي الدعوة إلى التوحيد سبيلي أي طريقتي. يقول ابن جرير أدعو إلى الله أي أدعو إلى التوحيد وإخلاص الدين لله، هذا نص عليه ابن جرير الطبري، وهو الذي أشار إليه الإمام. فإنه من المعلوم أن كثيرا مما في كتاب التوحيد إنما يوافق ما ورد عند ابن جرير من التفسير الذي هو معتمد فيه على أقوال السلف الصالح والصحابة. أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي العلم. يقول أنا على بصيرة من ديني، أنا على ما كنت بدعا من الرسل، أنا على بصيرة، هذا يوسف آباؤه إبراهيم، هذا أنا على بصيرة وعلى طريق مطروق ومعروف، والبصيرة هي العلم. العلم أنا ومن اتبعني، أيضا من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فواجب عليه الدعوة إلى دين الله عز وجل وتبليغه بما يستطيع، ويبدأ بالدعوة إن كان معلما أو إماما للجامع أو يلقي محاضرات، يبدأ بالتوحيد، بتعليم الناس التوحيد ويكرره عليهم، وفي كل مناسبة يأتي ببعض الآيات والأحاديث المبينة لجانب من جوانب التوحيد، ويطرق أسماء من يستمع إليه بها. وسبحان الله، وأيضا من طريقتنا، من طريقة الرسل وأتباع الرسل، تنزيه الله عز وجل عما يليق به من كل عيب أو نقص، وأخطر ذلك أن يجعل له ندا في أسمائه أو صفاته أو ربوبيته أو في ألوهيته، أو ندا يعبد تصرف له شيء من حق الله والعبادات. وما أنا من المشركين، هذا هو الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، هذا دليل من أدلة البراءة، هذه طريقة الرسل وأتباع الرسل. نعم. قال المصنف فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا الحق فهو يدعو لنفسه، يعني فيه التنبيه على الإخلاص في الدعوة، يعني الإخلاص الذي هو التوحيد هذا أساس ملة الإسلام، لكن الدعوة تحتاج إلى إخلاص. فأتباع الرسل يدعون إلى الله مخلصين دينهم لله، يبتغون بذلك وجه الله، ولا ينظرون إلى الكثرة أو الشهرة أو ما شابه ذلك، وإنما قصدهم أن يعرف الناس الدين وأن يلقوا الله عز وجل على حال يستحقون بها أن يكونوا من أوليائه ويستحقون بها أن يكونوا من الجنة. وهذه هي السمة الغالبة الظاهرة في منهج الإمام المجدد رحمه الله. ما كان يعتني بسعة العلم، بل كان يختصر، وكان يأتي بألفاظ موجزة يختارها من كلام السلف تؤدي الغرض. كان يريد أن يكون مع المسلم شيء ألفاظ يحفظها ويفهمها وتصح بها عقيدته وعبادته ويكون بها مسلما على ما يرضي الله عز وجل. فهو يختصر، يأتي للسيرة يختصرها، يختصر لهم كتاب في الفقه وكتاب في الحديث وكتاب في زاد المعاد لكي يعينهم على يكون عندهم شيء مهم واضح خفيف يعملون يفهمونه يحفظونه إن استطاعوا. وأيضا ألف رسائل باللغة العامية، لو قيل لك من ربك وش تقول، يعني يريد ليس مقصوده أن يكون يعني بارعا في كثرة الجمع وكثرة التفاصيل، إنما يريد أن يؤلف للناس ويقرب للناس شيئا يسهل عليهم ويؤدي إلى صلاحهم. وأيضا أنا لي رأي في هذه الدورات التي كانت تقام لطلاب الجامعة الإسلامية ولغيرهم، وكنت أرى أنها لو وضعت دورات للعام ونجلس معهم، أولا نقسمهم إلى حلقات نتفقدهم في الفاتحة وفيما يقولون في الصلاة وكيف يتوضؤون، في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها، كلمات موجزة، وهكذا حتى نأتي إلى أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، نطمئن أن هؤلاء العامة يكونون على هيئة يلقون الله بها، على هيئة يستحقون بها أن يكونوا من أولياء الله ومن أهل الجنة. وأما التوسع فيؤتى بمحاضرات يعني يتوسع فيها في علم الأسماء والصفات أو في بعض العلوم ولا تناسب العامة، وقد يكون طلاب العلم قد حضروا دورات مشابهة لا كثيرة، فهذا الحقيقة ينبغي النظر إليه. والشيخ فيصل ليس بعيدا عن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث أنه يختار من شروح ومن ما أورد في شروح كتاب التوحيد جمل، يريد أن يحفظ الناس والعامة هذه الجمل ويفهمونها ويحصل المقصود من تطهير اعتقادهم وبالتالي تطهير سلوكهم وعباداتهم. إذن الذين الدعاة إلى الله عز وجل كثر، ولكن ينبغي أن يتعاهد كل نفسه بحيث يكون همه وقصده نفع الناس وتبليغ دين الله والنصح الخلق والقرب من الله، ثم لا يهمه بعد ذلك كثرة من يكون معه أو ضده، كما أورد الحديث قبل يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إنما هو يؤدي ما عليه ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين ويتأسى به، وأجره على الله عز وجل. البصيرة من الفرائض، يعني من الفرائض المهمة العلم، باب العلم قبل القول والعمل، فهو ركن في كل شيء في كل شعب الإيمان، العلم واجب، ولا يجوز الإنسان أن يدعو ولا أن يعمل عملا لم لا يعلم كيف يؤديه، هذا لا يجوز، واجب عليه أن يتعلم. ثم ذكر للفائدة قول ابن القيم في آية لم يردها المصنف ولكن أوردها الشراح، وهي مهمة للدعوة، مهمة في الدعوة فأوردوها لذلك، وهي حول قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. استنبط العلماء وذكر ذلك ابن القيم أن الدعوة تكون لها ثلاث مراتب، وذلك باعتبار المدعو في علم الدعوة يدرس الطلاب مادة اسمها أنواع المدعوين، ويدرب الطلاب على أن الإنسان ينظر أولا النوع الذي يريد أن يدعوهم، ثانيا ماذا يحتاجون إليه، ثم يبدأ معهم بعد أن يتلمس حاجاتهم، وهو صبر وتقسيم، أو هو دراسة لأحوال المدعوين. فقد ينزل إنسان في بلد انتشرت فيه الشيوعية وإنكار وجود الخالق، أو الصوفية الغالية، أو المعتزلة، أو الأشاعرة، أو عنده أناس من الرافضة، أو ينظر أو يكونون من جهلة أهل السنة، فيدرس حالهم ثم يقرر. ثم ماذا يغلب عليهم؟ أو هذا المعين أمامه سيدعو ماذا يغلب عليه؟ هل هو رجل على الحق لكنه عنده بعض الأخطاء، أو أنه ليس على الحق وهو طالب للحق؟ هل هو متعصب لا يريد ترك ما هو عليه؟ إذن كل مدعو له ما يناسبه من الدعوة، لا يقول لكل أحد كل شيء، لا، البدايات مهمة. قال إما أن يكون طالبا للحق محبا لهم مؤثرا على غيره، إذا عرف هذا يدعو بالحق ولا يحتاج إلى موعظة ولا إلى جدال، هذا إذا أريته الحق قال جزاك الله خير وقبله. أو أنه يكون مشتغلا بضد الحق، يعني عنده انحراف، ولكنه أيضا يقبل الحق، إذا قلت هذا الدليل قبله، هذا قول فلان من السلف قبله. فهذا يحتاج إلى موعظة وترغيب وترهيب، يقال له أنت يا فلان ما شاء الله أعطاك الله حب للخير وعندك شيء كثير من الخير، رأيت عليك هذه المسألة وعندك هذه المسألة وهذه يعني مخالفة للدليل، مخالفة لكذا، ويذكر له الدليل فيرغبه في ويثني عليه. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، إذا رجع وإذا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. هذا المتعصب في الأصل إذا تبين لك أنه متعصب لا تجادله، لأن الجدال له شرطان. الشرط الأول أن تتأكد أو يغلب على ظنك أن هذا الذي تجادله طالب الحق، طالب الحق يريد فعلا يريد الحق. ثانيا أن يكون يقبل الحق إذا عرض عليه الدليل من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، أو عرض عليه الدليل عقلي يذعن إليه ويقبله لا يرده. أما إذا غلب على ظنك أنه معاند مصر لا يتزحزح عنه عليه، يقول هات دليلك نرد عليه، هذه من سمات المتعصب، يقول هات دليلك أرد عليه، لا يقول هات دليلك أنظر فيه ربما ننتفع منه أو نجيب عنه إذا، فهذا لا يجادل الذي متعصب، وإنما يقال له كلاما قويا فيه التعنيف، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فيه النذار والتشديد عليه. قال ابن القيم رحمه الله معنى قوله تعالى فإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلا بالتي هي أحسن، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحق ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، إما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإن لم تقبل معه إلى الجلال إن أمكن. انتهى. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكان بعث معاذا سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل آخر سنة تسر، بعثه صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه معلما وحاكما، وكان فيه طوائف من اليهود والنصارى، فنبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرته. قال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا توطئة، يريد أن يثير اهتمامه بهذا الأمر، لأن أهل الكتاب كان يقال مثلا أنك ستلقي المحاضرة على أناس مثلا في مستوى الجامعة أو في مستوى ما بعد الجامعة لكي يستعد الإنسان، أو يقال مثلا عندهم كذا من الأمور التي يستعد بها لهم ويتهيأ لهم توقعا لما قد يثيرونه عليه من إشكالات أو ما شابه ذلك. نعم. قوله: فليكن أول ما ندعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. أشار المصنف بهذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. نعم، هذه جاءت بروايتين: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هنا أول ظرفية، وإذا كانت اسم كان فإنها ترفع، يقال كأول، والأكثر أنها ظرفية. أول شيء تدعوهم إليه هو أن يجيبوك ويقبلوا الشهادة قولا ومعنى. ما الذي يدل على أنه المراد معناها؟ الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله. إذا يوحدوا الله، هاتين الروايتين دلت على أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن معناها هو التوحيد. ثانيا، هذا مهم في الرد على المرجئة المعاصرين والأولين، وهو أن الدخول في الإسلام لا يكفي فيه مجرد القول، بل لا بد من معرفة المعنى. فهم دعوهم إلى التوحيد، قال ادعوهم إلى التوحيد، إلى معنى ليس مجرد قوله. ونحن قلنا هذا المعنى ورد في دعوة جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يطلبوا منهم فقط قول لا إله، أرادوا منهم معناها، وهو أن يوحدوا الله ويكفروا بالطاغوت. وهذا نفسه نجد أن النصوص متضافرة في بيان هذا المعنى، فإن معناها التوحيد. إذن هي بيّنت معنى لا إله إلا الله وأنه التوحيد، وبيّنت أن المطلوب من الناس للدخول في الإسلام هو التوحيد، معنى لا إله إلا الله ليس مجرد قوله. نعم. وفي رواية للبخاري فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه أيضا فيها فائدة أخرى، وهي أن ما ورد من النصوص للدخول في الإسلام فيها فقط ذكر الشهادة الأولى فإنها تستلزم الشهادة الثانية استلزاما، ولا تكفي الأولى عن الثانية، نبه على ذلك القاضي عياض وغيره. وهنا الرواية هذه تبين ذلك، أنه أراد منه أن يطلب منهم في الدخول في الإسلام أن يقولوا لا إله إلا الله محمدا رسول الله. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باستماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. نعم، هاتان مسألتان عظيمتان نبه عليهما شراح كتاب التوحيد، واختار الشيخ فيصل أيضا في تعليقاته واختياراته. نحن نقول هذه اختيارات، لأن هذه النقول التي أوردها كلها تقريبا موجودة في كتب الشروح السابقة إلا عبارات يسيرة، فهو يختارها من باب ما قلنا لكم تقريب العلم للعامة وطلاب العلم لكي يعني يسهل عليهم فهم المقاصد مقاصد الإمام من هذا الكتاب. المسألة الأولى وهي مسألة عظيمة، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: لا بد من شروط لا إله إلا الله. هذه الشروط موجودة في الكتاب والسنة، لم يخترعها هو. أولا قال العلم المنافي للجهل، يعني لا بد لكي يكون مسلما يدخل في الإسلام أولا أن يقولها عن علم، والعلم دلت عليه ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول حقيقة معناها في اللغة، أشهد أو الشهادة، أصل معناها في اللغة، أصل معناها اللغوي متضمن للعلم. لذلك قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الشهادة قول صادر عن علم. يعني لا يكفي أن يقول أعلم، ولا يقول نعم أقول، لا بد أن الشهادة هي أقول قولا أنا عالم به. هذا في أصل معناها اللغوي، في أصل معناها اللغوي الشهادة لا تكون إلا عن علم. ثانيا دلت النصوص على أن الشهادة المعتبرة، أي شهادة لا تكون معتبرة إلا إذا كانت صادرة عن علم، كما ورد عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا: وما شهدنا إلا بما علم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن الاعتبار الثاني هي الأدلة الشرعية الدالة على أن الشهادة المعتبرة هي شهادة من يعلم ما يقول. والاعتبار الثالث واقع الناس، كل الناس في كل زمان ومكان، فإنهم لا يعتبرون شهادة من لا يعلم بما يشهد، أو يشهد بغير ما يعلم، بغير الحق، ما يعلم أنه كذب، أنه شهادته شهادة زور، ويعاقب في كل القوانين، إلا طائفة واحدة من الناس جعلوا الكذب جزءا من دينهم، وهم الرافضة الإمامية الاثني عشرية، جعلوا التقية والكذب شيء محمود، فلو شهد شهادة الزور تقية فهذا من دينهم نعوذ بالله. إذن العالم كله لا يقبل شهادة من يشهد بلا علم بشيء لا يعلمه أو بخلاف ما يعلمه، ويعاقبونه على ذلك. فكيف يرضى الله عز وجل بالشيء الذي يستقبحه الناس، شيء يرى الناس أنه قبيح وهو قبيح في ذاته، كيف ينسبونه إلى الله ويقولون أن من قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها فهو مسلم؟ لا أبدا، انتبهوا لهذا. هذه أول مدخل أدخل الشيطان به المرجئة هذا الباب، قال من قال لا إله فهو مسلم. طيب، اليقين المنافي للشك لا بد أن يكون مصدقا متيقنا من معناها، يعني العلم اليقين يكون في العلم. لذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا يرتاب، يكون عالما علما يقينا بالأصول التي دلت عليه، يكون عالما بأي شيء، مستيقنا من أي شيء. الشهادتان دلتا على خمسة أصول لا بد أن يتيقن منها. الأول معرفة المشهود له وهو الله عز وجل في الشهادة الأولى، ويكفي فيه المعرفة المجملة، وتفصيل المعرفة المجملة يحتاج إلى وقت، ونحن نريد أن نقطع شوطا في هذا في ما هو يعني مهم على ضوء تعليقات الشيخ فيصل رحمه الله. الأصل الثاني معرفة المشهود له في الشهادة الثانية وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من المعرفة. الأصل الثالث توحيد العبادة، أنه لا إله حق إلا الله، يعرف هذا ويتيقن منه جيدا. والأصل الرابع هو الكفر بالطاغوت، لابد أن يعلم أن كل من عبد سوى الله أو صرف له شيء من حق الله فإنه باطل. والأصل الخامس هو الرسالة، وأن محمد بن عبد الله أرسله الله برسالة هي الإسلام، وأنه الطريق إلى الله، أن يعبد الله بالإسلام. هذه الأصول لا يشك فيها أبدا، وطريق ذلك هو القرآن، لا يشك في ذلك أبدا. القبول المنافي للرد وهو أن يقول نعم هذه أشياء حق ويقبلها في قلبه، يقبلها في قلبه، يقبل أن ينقاد إليها ويقبل أنها صدق وأنه مكلف بها. لأن هناك طائفة تسمى العيساوية من اليهود يؤمنون بالتوحيد ويؤمنون بالرسول وأن كل ما جاء به حق، يعني يؤمنون بالشهادتين، لكن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد أرسل للعرب ونحن نبقى على ملة موسى، موسى أرسل لنا هو نبينا، فلا يرون أنه رسول لهم ولا هم ملزمون إذا هؤلاء لم يقبلوا. هؤلاء كفار وإن كانوا موحدين وإن كانوا يقرون بالرسالة لكنهم لم يقبلوا، لم يقبلوا دين الإسلام. قال الانقياد، الانقياد يسمى عند المتأخرين الانقياد، وعند السلف يسمى الالتزام، وفي القرآن أطلق عليه العهد، العهد وهو أن يتعهد بقلبه ويلتزم بقلبه أنه سيفعل هذه الأمور، سيعبد الله ولا يشرك به شيئا، يلتزم ويتعهد بقلبه ويلتزم بقلبه وينقاد بقلبه أنه سيعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويعزم بقلبه ويتعهد وينقاد ويقول وسأكفر بالطاغوت، ويعزم بقلبه أنه سيعبد الله بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص يراد به أمران، الأمر الأول التوحيد وهو أن ينعقد قلبه على معنى لا إله إلا الله فيكون موحدا، عندما ينعقد قلبه على أنه لا إله إلا الله، لا إله حق ولا معبود حق إلا الله. والإخلاص يراد به أن يخلص في كل عبادة، وهو أن يقصد بكل عبادة وجه الله، يتقرب بها إلى الله. إذن الإخلاص الجزئي وهو مطلوب في كل شعب الإيمان، في كل شعبة. وقد هل يمكن أن يوجد الإخلاص الجزئي يعني في بعض شعب الإيمان ولا يوجد الإخلاص الكلي وهو التوحيد؟ هل يمكن؟ يمكن، كقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هنا يخلصون الدعاء، الدين مقصود به الدعاء، يدعون الله وحده ويخلصون، لكن هل عندهم الإخلاص العام توحيد؟ لا، ليسوا موحدين. لكن هل يوجد مثلا الإخلاص الكلي ويفوت الإخلاص الجزئي؟ ممكن، الموحد مثلا قد يطرأ عليه شيء من الرياء فيكون فاته الإخلاص في عبادة معينة وهو مخلص في الجملة في حقيقة قلبه فهو موحد. إذن الإخلاص قسمان كما ورد التفصيل، وهذا كله إما من أصل لا إله إلا الله والتوحيد أو من تمامها وهو كمال الإخلاص. الصدق المنافي للكذب، الصدق هو أن يقولها بصدق عالما، يعني الصدق يشمل كل ما تقدم، عالما علما موافقا لكتاب السنة، قالها أيضا معتقدا صادقا في اعتقاده، أيضا ملتزما صادقا في التزامه يريد أن يعمل بها، يريد أن يعمل وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الصدق منافي للكذب، يعني النفاق. المحبة المنافية لضدها الذي يقول لا إله إلا الله لا بد يعني من أصل الإسلام ولا تصح منه إلا بالمحبة. ماذا يحب؟ يحب المشهود لهما أولا لا بد، ويحب دين الإسلام، يحب دين الإسلام والتوحيد، ويحب أهل الإسلام، يحب الله ورسوله ويحب الإسلام. ولهذا لو قيل لك يعني الأصل في المكفرات الصريحة التي لا تجتمع مع أصل الإيمان، هذه لا يكون مسلما بحال معها. مكفر صريح معناه لا يكون مسلما بحال أبدا مع موجودها. منها الاستهزاء بالله أو إهانة المصحف أو الاستهزاء بالرسول. كيف كان مضاد لأصل الإيمان الاستهزاء؟ لأنه منافي للمحبة والتوقير والتعظيم. كيف يقول أنا أحب الله وأقره وأعظمه ثم يستهزئ بالله أو يسب الله؟ إذن هذا مكفر صريح، إن وجد خلاص لا يوجد أصل الإسلام ينافيه. إذن من أصل الإسلام حب الله ورسوله ودين الإسلام والتعظيم والإجلال والتوقير له. هو فيه دليل عن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. هذه قضية طويلة وعريضة. السلف ما عندهم أي إشكال في ذلك، في أن الناس يدعون إلى قول لا إله إلا الله ويعرفون معناها، وإذا قالوها صاروا مسلمين. هذا الذي يجب عليهم الدخول في الإسلام، هذا الواجب عليهم. ما فيش حتى جاء المتكلم وهم الأشاعرة والمعتزلة وقالوا الأول واجب على الإنسان أن يشك في الله أو أن يقصد إلى الشك، ثم ينظر بعقله والدلائل العقل فيثبت ربوبية الله، ثم إذا ثبت ربوبيته يثبت الألوهية. فزعموا أن الشك هو أن الشك هو أول واجب عليه أو قصده إلى الشك. هذا طبعا لا دليل عليه. يستدلون بأدلة يعني لا ينبغي أن يستدل بها أصلا. هذه مسألة لا ينبغي أن يستدل بها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الناس أن يشكوا بالله أولا. ولو كان هذا واجب عليهم يتركون يقال لا يتركون، ولا أهل الإسلام. فأجيال كثيرة دخلوا في الإسلام بقولهم لا إله إلا الله، بل أدلة صريحة. هذا مأخوذ من الفلاسفة. فالعلماء يشيرون إلى أوجه الرد عليه، وإلا توسع الأئمة في غير هذا المجال في توحيد الربوبية في الرد عليهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد أظن المجلد الثاني الذي هو في توحيد الربوبية من الفتاوى، وفي غيره وفي درء التعارض رد على الفلاسفة. إن هذه مأخوذة من الفلسفة، لكن ما دام أن المؤلف أشار إليها أيضا نبين لكم المراد بها. أول واجب على المكلف ليدخل في الإسلام ما هو؟ أن يعرف معنى الشهادتين وأن يقوله، ويأتي بهذه الشروط العشرة. إذا وجدت عنده صار مسلما. يجب عليه عاد الصدق، وأن يعبد الله، وأن يكفر بالطاغوت، وأن يحقق دينه بالعمل. وقد جمع بعضهم هذه الشروط فقال تفضل الشيخ. قد جمع بعضهم هذه الشروط فقال اعلم وايقننا وانقذ واقبلي احب واخلص واصدقن امك. قوله فانهم اطاعوك لذلك اي شهدوا وقالوا، فاعلمهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فيه ان الصلاه اعظم واجب بعد الشهادتين. نعم، هي اعظم واجب بعد الشهادتين بالنصوص القاطعة الصريحة. لكن فيه فائدة مهمة، وأنه قال فإن، فهذه شرط، إن أطاعوك فأخبرهم، ودل على أنهم إذا لم يطيعوه لا يدعوهم إلى الصلاة. ألا يدل هذا على أن التوحيد شرط لصحة الصلاة؟ يدل هذا على أنه لا تقبل من الصلاة ولا تنفعه الصلاة إلا إذا أسلم. إذن لا بد من التوحيد ليكون مسلما. فهؤلاء المرجئة وأولئك الأولون يقول يصلي يصوم. طيب يصلي يصوم هل ينفعه بدون لا إله إلا الله أو مع الشرك؟ إذا نقضها ما تنفعه. هذه مهمة. ليس الإسلام أن يأتي بأي شعبة من شعبه، لا، الإسلام درجات. الإسلام درجة، أولا التوحيد، ثم بعد ذلك ما يبنى عليه، ثم بعد ذلك ما يبنى عليه. قالوا فإنهم أطاعوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آفة من حق بقية الأصناف الثمانية. نعم، وملفت آخر وهو أنهم يقدمون في وقت المشاحة، يعني إذا كان الزكاة مبلغها قليل والفقراء كثير فيقدمون على غيرهم، إلا إذا كان هناك جهاد قائم فإنه أيضا يكون يقدم، الأمر القائم يقدم. وفيه أن إعطاء الفقراء للزكاة دائم، وغيرها قد ينقطع، قد لا تؤدي الحاجة إليه، فهو الأشهر والأكثر أن الزكاة تعطى الفقراء. وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، قوله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وفرائض أموالهم، أي خيار المال وأنفسه. طبعا إخراج الزكاة تخضع للحكمة وللنظر، نظر ولي الأمر أو نظر صاحب الزكاة، إذا كانت زكاته قليلة والفقراء من أقاربه أيضا يستغرقونها لا نقول لا اقسمها ثمان أقسام وابحثها، لا، لو أخرجها فيهم يجوز. أما ولي الأمر فإنه يكون لجنة أو أهل نظر ينظرون ويوزعونها على المحتاجين وعلى الأصناف الثمانية حسب الحاجة. نعم. واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله. في منفذ يتعلق بالتوحيد، وهو أن العدل سمة الموحدين والظلم سمة المشركين، وكلما قل التوحيد ضعف العدل. هذه الفائدة أخذت من قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقوله قائما بالقسط بعد شهادته بأنه لا إله إلا هو أي بالتوحيد، استنبط منها أهل العلم أنه كلما كان الإنسان توحيده أتم كان قيامه بالقسط والعدل أولى وأكمل. وأذكر قصة ذكرتها يعني في دروس ماضية، وهو أنه رجل من أهل الحجاز ينزع إلى منزع الصوفية، لكن ليس بغالي، الصوفية درجات، منهم من عنده بدع ومنهم من عنده أشد. وكان يزوج بناته أو أخواته مولياته من أهل التوحيد، يخطب منهم ويزوجهم، وله ولد أيضا ما شاء الله من أهل السنة. يقول: سألت والدي: أنت هؤلاء ترى أنهم على خطأ وهم يخطئونك ومع ذلك تزوجهم؟ قال: يا ولدي، هؤلاء أهل العدل، إن أحبها أكرمها وإن لم فإنه لا يظلمها، معروف عنهم ذلك. إذن يدلك على أن غير الموحدين الذين عاشروا الموحدين وعرفوهم، أهل التوحيد الذين على بصيرة وعلى خلق الموحدين ليسوا متشددين ومتنطعين، هؤلاء من يعاشرهم يحبهم لحسن خلقهم ونصحهم للخلق واعتدالهم واستقامتهم ووسطيتهم في تطبيق الإسلام، فلا يوجد عندهم الغلظة ويريد منهم الرحمة للناس والخلق والدعوة بالتي هي أحسن فيحبونهم، وعرفوهم بأنهم أناس أهل عدل لا يظلمون، يعني كثير من يكثر منهم ذلك، والله أعلم. نعم. وفي الحديث البداءة بالأهم بالأهم والتعليم بالتدريج، ولم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث وهما من أركان الإسلام، لأن الصوم تبع وهو من الأعمال الباطنة، والحج لا يجب إلا على المستطيع مرة واحدة في عمره، وإنما ذكر الأعمال التي يقاتل عليها وهي التوحيد والصلاة والزكاة، كما قال تعالى: من تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه العلة المترجحة في كونه لم يذكر، لأنه هنا ذكر القتال وما يقاتلون عليه، فإذا إذا أبوا ذلك، والصيام غالبا لا يعرف أنه لا يصوم، وكذلك الحج لأن أمره واسع ليس يكلف به الناس كل سنة، فالقتال كما في حروب الردة إنما هو على التوحيد وعلى الصلاة وعلى الزكاة، هذه الأمور الظاهرة. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، فيه علم من أعلام النبوة. قوله: فأعطاه، يعني أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح عليه، وهذا من الغيب. نعم. قوله: فأعطاه الراية وقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أيمضي على رفقك من غير عجلة حتى تنزل بثناء أرضهم. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. قوله: ثم ادعوا إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، فيه أن القتل والقتال لا يكون إلا بعد الدعوة، كما قال الله عز وجل: فانبد إليهم على سواء، أخبرهم وأعلمهم أنك ستقاتلهم وأنك بينك وبينهم السيف. ولذلك نعلم من هذا الجناية الخطيرة التي تحصل من هؤلاء التكفيريين، القاعدة وداعش وغيرها، عندما يغدرون بالناس فيدخل إلى بلادهم بحجة أنه يريد الدراسة أو السياحة أو العلاج، ثم يغدر بهم ويقتلهم، مع أن قتل المدني أو غير المقاتل لا يجوز بحال من الأحوال، والقتل العشوائي أيضا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز إلا في حالة الضرورة بشروط بيّنها العلم، وهو تفجير الناس عامة أو إلقاء السلاح على غير المقاتل إذا تترس به المقاتلون الأعداء وخاف أمير الجيش أن يحصل منهم شر على المسلمين، ولم يوجد وسيلة في الخلاص من شرهم إلا أن يرموا مع من معهم من المدنيين أو المسلمين، هذا يسمى التترس، له قيود ولا يكون إلا عند الضرورة. أما قتل الناس غيلة لا يجوز، لا يقتل المقاتل في وقت التقاء الصفوف، لكن الكلام على الغدر أن يدخل إنسان ثم يغدر بهم هذا لا يجوز أبدا، وهذا يجعل الناس يكرهون المسلمين وينظرون إليهم نظر الريبة ونظر أهل الغدر وأهل الخيانة، هذه جناية على الإسلام. قال: ادعهم، غير المسلم يدعى إلى الإسلام قبل تركه، والمسلم المرتد يستتاب 3 أيام، يؤخذ ويقال: ارجع، أنت كفرت بكذا وكذا، فإذا رجع لا يقتل. أما هؤلاء يأخذ المسلم ويقول: أنت كفرت ارتديت، يقتلونه ولا يدعونه إلى التوبة، ويأخذون الكافر ولا يعني يدعونه إلى الإسلام. هؤلاء نعوذ بالله خالفوا أصول الدين وهدي سيد المرسلين وشوهوا سمعة الإسلام والمسلمين. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو كما في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ففي الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه، كان حقا عليهم جهادهم. تمام، هذه مسألة يعني مهمة الحقيقة، وهي الإسلام الظاهري والإسلام الحقيقي. الإمام المجدد ذكر في الأبواب الماضية الإسلام الحقيقي، متى يكون الإنسان مسلما حقيقة، أي عند الله مسلم ويستحق ما ورد من الكرامات للمسلم ويعامل معاملة المسلم في الدنيا والآخرة. هنا بيّن الإسلام الظاهري الحكم، متى يحكم على الإنسان أنه مسلم ولو كان في حقيقة الأمر ليس بمسلم، منافق أو يعبد الأصنام، لكنه يعامل معاملة المسلم. هذا إذا قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ولم يظهر منه ما يضاده بثلاثة شروط: أن يقول لا إله إلا الله ويظهر الإسلام، ولا يظهر منه ما يضاد الإسلام من الكفر والشرك الصريح، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لا يظهر منه كفر صريح، هذا يعامل معاملة المسلم وإن كان ولو كان في حقيقة الأمر منافقا أو مشركا. وهذه المسألة من أسباب اشتباه الأمر على المرجئة المعاصرون، لما رأوا أهل العلماء يسألون عن المشرك أو عن المنافق أو عن من يستهزئ فيقول الأصل فيه الإسلام حتى يستتاب وحتى يقام على الحجة، فيظنون أن مقصودهم بذلك أنه مسلم حقيقة ولا ينتبهون إلى الفرق بين الأمرين. وقد نبه شيخ الإسلام أنه يعني مما ينبغي ما يزيل إشكال التفريق بين حكم الباطن وحكم الظاهر، وأنا أضرب لذلك مثال يزول به الإشكال. لو سئل شيخ وقيل له ما حكم المنافق، قال المنافق كافر في الدرك الأسفل من النار. بعد مدة سئل نفس الشيخ نفس السؤال وقيل له ما حكم المنافق الذي يعيش بين المسلمين، طبعا المنافق لا يعيش إلا بين المسلمين، قال الأصل فيه الإسلام ولا يرفع عنه حكم الإسلام إلا بعد أن يستتاب وبعد أن يبين له وكذا. هذا الشيخ متناقض؟ لا، في الأول بيّن حكمه في الباطن وأنه في حقيقة الأمر كافر مستحق، والثاني بيّن حكمه في الظاهر أن من أظهر الإسلام فإنه يحكم بإسلامه ويعامل بمعاملة المسلم ولا يرفع عنه هذا الحكم إلا بحكم القاضي، والقاضي لا يرفع عنه حكم الإسلام إلا بعد الاستتابة ثلاثة أيام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن من علم نفاقه، يقول الشيخ محمد بن عثيمين، وأما إن علمنا نفاقه أو أنه لا يصلي أو يعبد الصنم فإنا نقول كافر بملء أفواهنا، نقول كافر بملء أفواهنا. إذن لابد من التفريق بين هذين الأمرين، فإذا هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، إذا قالوها وأظهروا الإسلام وصلوا وصاموا اعتبروا مسلمين، ولا حرام الدم ولا يجوز قتلهم إلا بحقها، ومعروف يعني إذا جاءوا بأمر يوجب القتل. ثم قال وحسابهم على الله، يعني إن كانوا مؤمنين صادقين في قولها فهم مسلمون ظاهرا وباطنا، وإن كانوا غير صادقين فهم عوملوا بمعاملة المسلمين في الدنيا ويعاملهم الله بمعاملة المنافقين في الآخرة. هذه مسائل مهمة. طيب قوله فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الإبل الحمر وهي من أنفس أموال العرب، وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأسهام، وإلا موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم، هو التشبيه هنا تشبيه الأجر الحاصل من هداية رجل واحد بالأجرة التي يعني تحصل له أو بالمال الذي يحصل له من هذه الحمر، لأنها مال واكتسابها غنيمة. فتشبيه هذا مع أن هذا في أمور الآخرة وهذا في أمور الدنيا إنما هو للتقريب. نعم صحيح، وإلا فرق عظيم جدا بين الحسنات، حسنات الآخرة وحسنات الدنيا. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من عطف الدال على المدلول. قوله هنا هذا الباب وهو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الحقيقة أن المؤلف المصنف الإمام المجدد فسر التوحيد تفسيرا واضحا بأدلة قاطعة كافية فيما تقدم من الأبواب، وبين أن التوحيد هو الإسلام وهو الإيمان، وأنه يقوم على الكفر بالطاغوت وإخلاص العبادة لله وحده وتجريد التوحيد. الذي يظهر لي والله أعلم هنا أنه أراد أن يشير إلى أن الأدلة كثيرة متنوعة خلاف ما سبق، وأيضا كل ما سيأتي هو في تفسير التوحيد. فذكر هذا الباب، قال: تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، يعني أن تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله خذه من الآيات، خذه من القرآن، ستجد علاوة على ما تقدم أنواع كثيرة من الأدلة التي تبين معنى التوحيد. فبدأ أولا بقوله تعالى، نعم، قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم انهم آلهة من دونه كالملائكة والنبيين وغيرهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويلا الى غيركم. اولئك الذين يدعون من النبيين والملائكة، وفي قراءة تدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة. ولهذا قال: أيهم أقرب، أي يتقربون إلى الله بالعمل الصالح ويتضرعون إليه في طلب الدرجة العليا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يستحقون الألوهية؟ إن عذاب ربك كان محذورا، يحذر منه كل شيء حتى الرسل من الملائكة والبشر. نعم، هنا يعني ذكر المؤلف المعنى وترك فهم المقصود للسامع والقارئ، لكن مقصود الإمام والله أعلم أنه يقول: هذه الآية تبين لك التوحيد الذي هو دين الله عز وجل، وتبين لك معنى الشهادة من وجهين. الوجه الأول في أول الآية: أولئك الذين يدعون، قبلها قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يعني أن الله عز وجل ذم الذين يدعون مع الله غيره، ها ذمهم. فإذا ذمهم ما يدل على أي شيء؟ يدل على أن دينه الممدوح هو الذي ليس فيه شرك، هذه واحدة. إذن ذمه لمن يدعو غيره ها تدل على أن التوحيد ودين الله الممدوح المقبول هو الذي لا يكون فيه أو معه دعاء لغيره. الثانية أنه مدح أولياءه سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من المقربين الذين كان الناس يقصدونهم ويدعونهم، مدح هؤلاء بأنهم لا يعبدون إلا الله ولا يرجون إلا الله وأنهم يعبدونه مخلصين له الدين. فدل إذن على أن التوحيد توحيد الله ودين الله هو الذي يمدحه ويثني عليه، هو الدين الخالص الذي كحال دين هؤلاء وعقيدة هؤلاء ومنهج هؤلاء. إذن هذه أولا، هذا يفسر لك التوحيد، يفسر لك دين الله عز وجل وأنه دين عباد الله الموحدين المخلصين الذين لا يعبدون إلا هو، وأن من خلط عبادته بالشرك فإنه مذموم. قوله وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. يقول تعالى مخبرا عن كبيره إبراهيم إمام الخلفاء إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أي إلى دينه. قال قتادة كايدهم كانوا يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فلم يبرأ من ربه، وجعلها كلمة باقية وهي لا إله إلا الله في عقبه لا يزال فيهم من يوحد الله تعالى، لعل المشركين يرجعون إلى دين إبراهيم. نعم، هذه أيضا فيها بيان لدين الله المقبول المرضي عنده الذي أمر أن يقتدى به، أي بإبراهيم، وأنه كان دينه وعقيدته وتوحيده قائم مؤسس على البراءة من من عبد سوى الله عز وجل. إذن هذا يبين معنى لا إله إلا الله، وأن من معناها من مدلولها من أصولها البراءة من الشرك وأهله، وأن من لم يتبرأ من الشرك وأهله أو عبد غير الله فإنه لا يكون مسلما ولا يكون على الدين الذي يرضاه الله عز وجل. قول قتادة كيدهم يعني أنه كاد لهم. كيف؟ قال أنا لم يقل أتبرأ من كل من تعبده، لا، قال لا أنا عندي تمييز، أنتم مشركون، كيف تعبدون إلها حق وتعبدون إلها آلهة باطلة، أنا أتبع وأعبد ولا أتبرأ من إله الحق الذي هو رب العالمين، لأن هذا عندي دليل على أنه يجوز أن يعبد ولا يجوز أن يعبد غيره، لأنه هو الذي يملك وهو الذي ولئن سألتم من خلق السماوات هو الذي يخلق وتلك لا تخلق، أنتم تساوون بين هؤلاء، أنا لا أساوي، لا أساوي، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أنا لا أساوي. جاءهم بحجة عندما قال لماذا تفرق بين آلهتنا، نحن نعبدها كلها، قال أنتم جهال، لكن ما قال لهم، قال لا أنا عندي تمييز، الله ثبت عندي ألوهيته بدليل وهو أنه هو الخالق، وهذه لا تخلق شيئا، أنا لا أساوي بين هذا وهذا. قوله وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، أحبار العلماء والرهبان العباد، أي حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فأطاعوهم وتركوا كتاب الله تعالى اتخذوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله. نعم، هذه أيضا تفسر التوحيد، أي تفسر جانب من جوانب التوحيد، ها، وهو أنه لا يجوز أن نأخذ الدين، لأن العبادة قسمة، أن تستمد دينك من الله هذه عبادة، أن تقصده بالعبادة وتتقرب إليه هذه أيضا عبادة. فإذا مما بين هذه الآية أنه لا يجوز أخذ شيء من الدين من غير الله، ومن أخذ دينه من غير الله فقد آمن بالطاغوت وعبد الطاغوت. إذن هذه تفسر التوحيد وأنه يجب أن لا يأخذ دينه إلا من الله ولا يجعل له شريكا يستمد منه العبادة كحال هؤلاء. فذمهم إذن على ذلك يدل على أن من لم يأخذ دينه إلا من الله أنه هو الموحد وهو الممدوح. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي هو الله الأحد المنزه عن شريك وولد. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، أي يجعلون مع الله أمثالا يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أثبتوا وأدوموا على حبه من المشركين، لأنهم لا يختارون على الله ما سواه. ولو يرى لو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب، أي عاينوا يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لعرفوا مضرة الكفر وأن ما اتخذوا من الأنداد لا ينفعهم. نعم، هنا مسألة مهمة وهي أن الله ذم المشركين على فعل فعله، وهو أنهم أحبوا غير الله محبة أشد من حب الله أو مساوية لحب الله، وتوعدهم على ذلك. إذن الذم والوعيد والتهديد على ذلك يدل على أن فعلهم هذا شرك وأنهم منافي للتوحيد، فدل على أن التوحيد هو الذي يكون يخلص صاحبه فيكون حبه الشديد لله وانقياده لله ولا يساوي بالله غيره في أي شيء من حق الله عز وجل، فهي تبين جانب من جوانب التوحيد أو من هدي الموحدين الذين هم أشد حبا لله. قوله هو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. قال المصنف وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع رفضها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. نعم، هذا الحديث تقدم أنه مثل قوله فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله، وهو صريح في أنه لا يكون مسلما إلا بالتوحيد. وهناك تفصيل مهم لهذا الحديث لعلنا إن شاء الله نتطرق إليه بعد الصلاة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.